بيده الله لا مضل له ويضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرعنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف الإمام القيرواني رحمه الله تعالى: باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. شرحنا معنى الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. قال: الوضوء للصلاة فريضة، وهو مشتق من الوضاءة، إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة. وهذا سبق التعليق عليه. قلنا المضمضة والاستنشاق عند أكثر أهل العلم أنها من السنن، والأقوى أنها واجبة لأنها من الوجه، والله جل وعلا أمر بغسل الوجه، والوجه كل ما يواجه به، فكل ما تواجه به يعتبر من الوجه، ومنه الأنف والفم، فالمضمضة والاستنشاق واجب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: إذا توضأت فمضمض. وقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر. والاستنثار لا شك يكون بعد الاستنشاق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فأمره بوجوب الانتثار والاستنثار ومن قبله الاستنشاق. والحديث في الصحيحين، هذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح الوضوء الذي أمر به ربنا جل وعلا، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق مرة، فكل الأحاديث التي نقلت عنه الوضوء ذكر فيه المضمضة والاستنشاق. وأما مسح الأذنين فالأقوى أنها تابعة للرأس، والرأس يجب مسحه، فكذلك الأذنان. وفي أحاديث كثيرة ذكر الأذنين من الرأس، وجاء لفظ حديث الأذنان من الرأس، وله طرق كثيرة، وهو حديث يقوى وطرقه تدل على أن له أصل. فإذا كانت الأذنان من الرأس فحكمهما حكمه، وهو الوجوب. قال بعد ذلك: والسواك مستحب مرغب فيه. قوله مستحب أي مندوب، ومرغب فيه تأكيد في استحبابه وفي ندبيته أو في الترغيب فيه. والعلماء على استحباب السواك عند الوضوء وأيضا عند الصلاة، وفي ذلك أحاديث كثيرة سبقت معنا في أول شرح هذا الكتاب الرسالة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في جميع أحيانه. وفي حديث آخر أنه كان إذا دخل بيته استاك. وفي حديث آخر ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن سواكه كان عند رأسه، فإذا استفاق من نومه استاك صلى الله عليه وسلم. وقال أبو موسى الأشعري: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك يقول من شدة استياكه، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. وكان يستاك صلى الله عليه وسلم أول النهار وآخرة، وكان يرغب الصحابة في ذلك. وجاءت في أحاديث لها طرق تتقوى فيها الترغيب في السواك، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في رواه الطبراني حديث ابن عباس: أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. أي أنه من كثرة ترغيب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. وجاء من طريق آخر من حديث سهل بن سعد عند الطبراني قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي أو قال على لثتي. وعن عائشة أيضا قولها قول عليه الصلاة والسلام: لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني، أي خشي على لثته وضراسه، رواه الطبراني في الأوسط. وروى البزار أيضا حديث أنس: أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد أو خشيت على لثتي. وفي لفظ رواه الإمام أحمد وله طرق قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت بالسواك حتى ظننت أو خشيت أن ينزل فيه أو أن سينزل فيه قرآن. وأحاديث أخرى كثيرة تدل على استحباب السواك والترغيب فيه، وهذا موضع من المواضع التي يستاك فيها، وهو عند الوضوء للصلاة. وفي شرح الرسالة في بداية الكتاب قد عددنا مواضع كثيرة يستحب فيها السواك، ذكرناها بأدلتها. قال: والمسح على الخفين رخصة وتخفيف. أيضا مما يشرع أو مما هو من أحكام الطهارة المسح على الخفين، والخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه يسر الرجل يمشى فيه، وكان مشتهرا عندهم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، وهذا سبق فصل بكامله في هذا، ذكرنا أحكام المسح الخفين وكلام المالكية في الباب وذكر الأحاديث التي تدل على هذه على مشروعية المسح على الخفين. والمراد بالمسح هو إمرار اليدين عليهما بشروط، وهو أن يدخل رجليه في الخفين أو ما كان نحوهما طاهرتين، أن يدخل في رجليه في الخف أو ما كان نحوه طاهرة. فإذا أدخل رجليه في الخف طاهرتين أي بالوضوء، ثم انتقض وضوءه بعد ذلك فيتوضأ، فإذا جاء إلى رجليه ليغسلهما أو ليغسلهما جاز أن يمسح على الخفين، ويدوم المسح يوما كاملا يوما وليلة، هذا للمقيم. وأما المسافر فثلاثة أيام ولياليهم. وفي هذا أحاديث كثيرة كحديث حذيفة وحديث المغيرة وحديث عائشة وحديث علي بن أبي طالب وحديث صفوان بن عسال وحديث ثوبان وحديث عمار وحديث بلال وغيرهم حديث كثيرة ذكرناها. هذا المراد بالمسح على الخفين. قوله: والمسح على الخفين رخصة. الرخصة يقال رخص الشيء أو رخص الشيء سهولته، يقال رخص البنان أي لينه، هذا المقصود. يقال رخص الثمن أي نقص بحيث صار في متناول الجميع، هذا المقصود في اللغة الرخصة الليونة والسهولة. والمراد بالاصطلاح التخفيف، المراد في الاصطلاح التخفيف. وتطلق الرخصة في الاصطلاح على معاني كثيرة، من هذه المعاني أصل من أصول الشريعة ألا وهو التيسير. وقد قعد العلماء لهذا قاعدة قالوا فيها: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذا له أدلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا. فمن أصول هذه الشريعة، من الأصول العظيمة في الشرع، أنه في التكاليف التي يكلف بها المسلم أو المسلمة وتلزمه، فإنه إذا ترتبت عليه مشقة فيخفف عنه في ذلك. فمن ذلك أنه لا يجوز أن يتكلم الإنسان بكلام الكفر، ولكن إذا أكره على ذلك، إذا أكره على ذلك وعرض للقتل، فإنه يجوز أن يقول ذاك الكلام من غير أن يربط قلبه على ذلك، كما قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ولا فالذي يكره مع أن كلام الكفر لا يجوز أن يتكلم به، لكن إذا أكره كرها وتعرض للقتل ونحو ذلك جاز أن يقال، أن يقول هذه الكلمة ويتجاوز في ذلك، لكن من غير أن يربط قلبه أن يربط قلبه على ذلك الكلام. وقد وقع أو الآية نزلت في كما قال أهل العلم في حق عمار بن ياسر، فإنه لما عذب الكفار كفار قريش بمكة عذبوا ياسر أبو عمار ياسر أبا عمار، وعذبوا أم عمار أيضا سمية، ونالوا منهما قتلا، تفرغوا لعمار فأكرهوه على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فنال منه بكلام وهو غير معتقد ولا مقتنع به، ولكن لشدة التأذيب والضرب ونحو ذلك، فنزلت الآية وسأل عمار النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت الآية وذكر له أنه مطمئن القلب غير معتقد لهذا الكلام الذي قاله، فكان فيه هذا التحريم والترخيص. الميتة حرام أكلها، ولكن إذا كان الإنسان في أرض بأرض فلات بحيث أنه ما وجد ما يأكل وخشي على نفسه الهلاك جاز أن يأكل الميتة. ولو أنه أصابته الغصة، أي أنه شرق بحيث لم يجد شيئا يمرر به ما تسبب له من الشرق، ولم يجد أمامه إلا شيء من المشروبات المحرمة، جاز أن يشربه في قول العلماء وأيضا في الوضوء إذا خشي من استعمال الماء أن يمرض لأجله جاز له أن يتيمم وفي الصلاة إذا عجز عن القيام كان به مرض يجوز له أن يصلي قاعدة. أما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمران بن الحصين وكانت به بواسير فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث في الصحيحين، وفي رواية خالد الصحيحين عند أبي داود فإن لم تستطع فمستلقيا، ومثل هذا كثير. فهذا المعنى العام، الرخصة المعنى العام الذي هو التخفيف عموما. قد قال جل وعلا في الآية ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فالشريعة جاءت بالترخيص وعدم المشقة، إذا وجد المشقة في التكليف فإنه يرخص ويخفف، هذا كأصل عام. وعندنا الرخصة بمعنى أدق، وهي إباحة الممنوع للعارض، إباحة الممنوع للعارض، كالأمثلة ذكرناها في المضطر الذي يأكل الميتة. فالميتة حرام، لكن من اضطر أبيحت له، أبيحت له مع بقاء التحريم، وهو يستثنى فقط. نعم، فيبقى التحريم ويرخص له هو فقط، كما قال الناظم للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. للعذر هذا يتعلق بيت السابق، والرخصة حكم غير، الرخصة حكم غير إلى سهولة إلى تيسير لعذر قرر لقيام عذر مع بقاء علة الأصلي، يبقى الحكم الأصلي هذا باقي، وإنما رخص في حقه لقيام العذر والعارض. وغير هذا غير الرخصة العزيمة، وغيرها عزيمة النبي. نعم، فقوله والمسألة في رخصة أي تخفيف، قوله وتخفيف أي تفسير لمعنى الرخصة، تفسير لمعنى الرخصة. فالمسح الخفين يدخل في الأصل العام وهو التخفيف في العبادة، وفيها حديث كثيرة، حديث عثمان، حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وكذا حديث حذيفة وحديث الصحيحين. وأيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم مكانة الزبالة فبال قائما ثم توضأ ومسح الخفين. ومثل أيضا حديث سعد وهو الصحيحين. ومثل أيضا حديث سعد بن أبي وقاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين، والحديث رواه مسلم. وأيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي وقد تأخر إسلامه فإنه توضأ ومسح الخفين فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكانوا يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ لأن جريرا تأخر إسلامه، فإسلامه كان بعد نزول آية المائدة التي فيها بيان صفة الوضوء فاغسلوا وجوهكم، فالفرض الغسل. وجرير أسلم بعد ذلك. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين بعد أن نزل وصف الوضوء والأمر بالغسل، فيدل على أن المسح جائز، لأن بعض أهل العلم قال المسح كان قديما وآية المائدة نسخته، فكان يعجبهم حديث جرير رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري ومسلم. ومثل ذلك حديث ثوبان في النبي صلى الله عليه وسلم بعث جماعة وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب ما يعصب به الرأس من العمائم والتساخين ما يشخن به الرجل، فهو مسح الخفين حديث عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرها من الحديث. وقد نقل ابن المنذر وابن المبارك أنه ليس بالمسح الخفين عن الصحابة ما من يخالف، وإن كان بعضهم خالف كابن عمر وغيره وغيره، لكن لما ذكر له الحديث رجع. ابن عمر ذكر له مسح الخفين أبو موسى الأشعري فأنكر، قال إذا أتى أباك اسأله، فجاء عمر فسأله أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع فذكر أن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فصار ابن عمر يفعل ذلك. وابن عمر ما حدث بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقلت له هذه السنة فصار يفعلها. فمن أنكر المسح الخفين من بعض من الصحابة روي عنهم وثبت عنهم أنهم رجعوا إلى القول به. ولهذا قال ابن عبد البر لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف أو علماء السلف إنكاره لذلك، إلا ما نقل عن مالك إمام مالك أنه أنكر المسح الخفين، قال ولكن ثبت عنه في نقول صحيحة صريحة أنه يثبت المسح الخفين كما هاهنا. والمسح الخفين رخصة وتخفيف. قال والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة، أي واجب، بدليل قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهر، قال إن كنتم جنبا فطهروا. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، الحديث صحيح مسلم. وأيضا في حديث سلمة أن أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن هي رأت الماء؟ قال نعم. هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إن هي رأت الماء. قال نعم إن هي رأت الماء، رواه البخاري ومسلم. وأيضا في حديث علي رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا فضحت الماء فاغتسل، أي إذا قذفت الماء بقوة فاغتسل، فهذا يدل أيضا على وجوب الغسل من الجنابة وغيرها من الأحاديث. واستقر وقد أجمع العلماء على ذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك. وأيضا الحيض والنفاس، الحيض في قوله جل وعلا ولا تقرأ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن اغتسل. وأيضا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحيض فلا تطهر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس ذلك بالحيض وإنما ذلك دم عرق، فإذا أقبلت الحيضة فداء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال فاغتسلي وصلي، الحديث الصحيحين. وأجمع العلماء على وجوب الغسل بانقطاع دم الحيض. وأما النفاس فهو مثل الحيض، بما بدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا إلى مكة فأتوا سرف، وهو منطقة قريبة من مكة، فنزلوا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فإذا هي تبكي، فعرف أنها حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنفستي؟ أي أحضتي؟ فسمى النفاس حيضا، سمى النفاس حيضا. فما يترتب على الحيض من أحكام يترتب على النفاس، إلا إذا ثبت دليل يخص بحكم. وقد ثبت دليل أن النفاس أقصى مدته 40 يوما، أقصى مدته 40 يوما، أن أقصى مدته 40 يوما، فهذا حكم يخالف فيه النفاس الحيض. وقد قال ابن حزم رحمه الله: النفساء والحائض شيء واحد. قال: وغسل الجمعة سنة. وغسل الجمعة سنة، وهي عند المالكية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها لمن استطاع له على فعلها، بل نقل ابن المنذر والخطابي عن الإمام مالك أنه يرى وجوب غسل الجمعة، والمراد بالوجوب وجوب السنن، فهي من السنن الواجبة أي المؤكدة عند المالكية. واختار كثير من أهل العلم سنية غسل الجمعة وأنه من السنن أو السنن المؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وهو قول إسحاق بن راهوية، ونقل أيضا عن في رواية عن بعض السلف وبعض الصحابة كأبي هريرة وعمار، وقال به أيضا عبد الله ابن أبي أوفى، وأيضا نقل عن الظاهرية، وأدلته كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ومعنى واجب أي أنه لازم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وقوله عليه الصلاة والسلام: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، وهو في الصحيحين حديث أبي هريرة، وجاء في رواية عند النسائي بزيادة: وذلك يوم الجمعة، وذلك يوم الجمعة. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء عثمان متأخرا في صلاة الجمعة وعمر على المنبر فقال: الساعة؟ قال عثمان: والله ما إن سمعت الأذان حتى ذهبت إلى بيتي فتوضأت ثم جئت. قال: والوضوء أيضا؟ أي أنكر عليه أنه لم يغتسل. فانشغال عمر عن خطبة الجمعة بأن يكلم عثمان ويلومه ويعاتبه ويوبخه كما قال بعض أهل العلم يعني على ترك الاغتسال، فهذا مما يدل على وجوب غسل الجمعة. فإن قال قائل: فلما لم يرجع عثمان للاغتسال؟ أقول: لضيق الوقت، لم يتسع الوقت، وعند تزاحم المصلحتين تقدم أرجحهما، تقدم ماذا؟ أرجحهما. نعم. وفي حديث رواه الطبراني في معجم الأوسط وحديث الحسن من طريق عبد الله ابن أبي قتادة، ليس ابن أبي أوفى، من طريق عبد الله ابن أبي قتادة، أنه كان يغتسل فدخل عليه أبوه أبو قتادة فقال: من أي غسل هذا؟ أمن جنابة أم من جمعة؟ قال: من جنابة. قال: فإذا أتممته فاغتسل غسلا آخر للجمعة. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. والأدلة في هذا كثيرة ومرت معنا قريبا في شرح مدة الأحكام، وإن كان بعض أهل العلم الذين رأوا أن غسل الجمعة سنة وليس واجبا استدلوا بواضح الحديث التي ظاهرها يدل على الاستحباب، لكن لذلك جواب ذكرناه لا نطيل بإعادته. قال: غسل الجمعة سنة، وغسل الإيدين مستحب. ثم ترون أنه يفرق أحيانا بين ذكر هذه المصطلحات: فريضة، سنة، مستحب مرغب فيه، مستحب، سنة. سبق ذكر التعريفات لهذه. قال: وغسل الإيدين مستحب على المشهور عند مالك، وإلا فقد قيل أنه سنة، والسنة أرفع درجة من المستحب عنده. ولا شك أنه من السنن أي غسل الإيدين، لكن الجمعة آكد منه عند المالكية، آكد منه عند المالكية. ومن أقوى ما يستدل به لاستحباب وسنية غسل الإيدين ما جاء عن زادان أنه سأل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال: إن شئت في كل يوم اغتسل كل يوم إن شئت. فقال زادان: لا، الغسل الذي هو الغسل أي التأبدي، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. رواه البيهقي بسند صحيح، قال الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء أيضا فيما رواه بعضهم بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث من سنن الفطر، ثلاث، أو قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. والاغتسال، وهذا قول تابعي كبير من كبار التابعين، سعيد بن المسيب، وهو أبو هريرة صهره أي زوج أمه، فروايته عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنه ورحم الله الجميع. فقوله هذا من سنة العيد يستأنس به في هذا الباب في استحباب الغسل للعيدين. أي نعم. قال: والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب. والغسل على من أسلم فريضة لأنه ماذا؟ لأنه جنب. قال الشراح للرسالة: أي الغالب أنه على جنابة. قالوا: فإن تأكد وتحقق أنه على غير جنابة فلا يلزمه الغسل. قالوا: إن تحقق أنه على غير جنابة فلا يلزمه الغسل. وهذا في الحقيقة مناقش من أمرين أو الناحيتين. الناحية الأولى التنزل على أن الغسل مأمور به لأجل الجنابة، فإن قلنا نعم من أجل الجنابة، إن تنازلنا وقلنا نعم من أجل الجنابة، قالوا: فالغالب أن الكافر على جنابة، لكن إذا تحقق أنه على غير جنابة فلا يغتسل. نقول: كيف يتحقق؟ من المطالب بالغسل من الجنابة؟ الذي يجنب، والذي يجنب من هو؟ المكلف. الكافر إذا بلغ صار في جنابة فإنه يؤمر بالغسل. طيب إذا اغتسل فقد اغتسل من الجنابة، وهل يصح غسل الجنابة منه؟ ما يصح، لأنه ليست له نية، ليست له نية. فكيف يتحقق بأنه ليس على جنابة؟ يتحقق في حال ما إذا أسلم قبل بلوغه، أن يكون تابعا لوالدين كافرين فقبل بلوغه يسلم، أو إذا بلغ بغير الاحتلال، أي أن يبلغ بالسن 14 سنة، أو بالإنبات، إنبات الشعر العانة، ولم يخرج منه ماء أصلا فيسلم. فها هنا يأتي هذا الحكم الذي ذكره بعض الشراح، وفي الحقيقة لا يسلم، لأن الغسل منه غير مقبول. إنما الأعمال بالنيات، والعمل لا يقبل من غير نية تقرب العبد إلى الله جل وعلا. بل المسلم إذا أجنب ثم اغتسل بنية التبرد لم تصح منه. ولو أنه أجنب، كم من مرة يرد علينا سؤال يأتي خاصة يوم الجمعة فيسأل، يقول: يا شيخ كنت على جنابة، يعني اغتسلت غسل الجمعة، لم أنوي رفع الجنابة نسيتها اغتسلت للجمعة، فماذا نقول؟ لا بد أن يعيد، لم يرفع الجنابة يعيد غسل آخر بنية رفع الجنابة. وهل للكافر مثل هذا النية؟ حتى ولو كانت له لا تقبل، لأنه ليس مؤمنا، وإنما يقبل الله جل وعلا من أهل الإيمان. هذا على التنزل أن الغسل لأجل الجنابة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أسلم بالاغتسال، كما جاء في حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الإمام أحمد وأبو داود النسائي وسنده صحيح. وجاء في حديث أبي هريرة في قصة ثمامة ابن أثان أو ابن أثان أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقصة ثمامة ابن أثان والد في الصحيح عند البخاري، لكن ما ليس فيها الأمر، وإنما فيها أنه كان من السبي في إحدى الغزوات، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فأدخل المسجد وربط في إحدى عرصاته، فكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تجدك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد إن مننت، يعني مننت وكنت على خير، وإن أردت المال أعطيناك وكذا، فيذهب ويتركه عليه الصلاة والسلام. اليوم الثاني جاء وذكر نفس الكلام فأجاب ثمامة بنفس الجواب. مر عليه اليوم الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فكوا وثاقه، ففكوا وثاقه فخرج من المسجد إلى أدنى أو أقرب شجرة أو نخلة من المسجد فاستتر من ورائها واغتسل، ثم جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها أنه أسلم واغتسل فهو واجب. وغسل الميت سنة، وغسل الميت سنة، المقصود تغسيل الميت، الغسل المصدر هنا أطلق بمعنى اسم الفاعل، بمعنى من يقوم بالفعل، غسل الميت بمعنى تغسيله وليس بمعنى نفس الغسل، لأن نفس الغسل واجب وفرض، لكن تغسيل الميت هذا هو المراد. قال سنة، والمشهور والمعتمد عند المالكية أنه فرض على الكفاية، وهو قول جمهور العلماء، فتغسيل الميت فرض على الكفاية، إذا تولى أمره بعضه فإن ذلك يعتبر مجزئا، فإن ذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر مجزئا. أما نفس الغسل أي غسل الميت فهو واجب، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالرجل الذي كان في الحج فسقط من ناقته فوقصته فدقت عنقه فمات، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمر وجهه ولا رأسه، والحديث الصحيحين. ومثل أيضا حديث أم عطية نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أنها لما غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب جاءها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءهم فقال لهم وهم يتولون غسلها اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من كافور، الحديث وهو الصحيحين، ففيه الأمر بهذا الغسل. أما التغسيل فهو فرض كفاية إذا تولى بعضه أمره بعضهم أو بعضهم فكان قد وقع المطلوب. وغسل الميت سنة. والصلوات الخمس فريضة، الصلوات الخمس فريضة، وهذا ظاهر قد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال ربنا جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال جل وعلا والقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فطرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار هذا يشمل الظهر والعصر، بل ويشمل أيضا المغرب، وزلفا من الليل أيضا يدخل فيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر فيه صلاة الفجر. وفي حديث طلحة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي يسأل عن شرائع الإسلام، فقال ما يجب علي في اليوم من صلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات. وفي حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال ليأكل أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. فهذا يدل على وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل فيه في كل مرة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات 5. وقوله عليه الصلاة والسلام هذا كله في الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود غيره 5 صلوات كتبهن الله على بني آدم إلى آخر الحديث، وهو صحيح. والإجماع العاقل على هذا، أجمعت الأمة على أن الواجب والفرض من الصلوات هي 5 صلوات. الصلوات 5 فريضة، هذه الصلوات 5 فريضة لازمة. واختلف أهل العلم في تاركها هل يكفر أو لا يكفر، هل يعد كافرا أو لا يعد كافرا. أما إذا تركها منكرا وجوبها وأنها ليست واجبة هذا كافر بالإجماع، فهذا كافر بالإجماع. ومثله لو أنه يرى أنه مخير في فعلها وليست تلزمه فهذا كافر، ومثله الذي يلزم بها أو أن يقتل فيختار القتل ولا يصلي فإنه كافر، ولا ينبغي أن يخالف في هذا أحد وإن كان نقل عن بعضهم الخلاف. أما إذا كان يتركها تهاونا وكسلا فهذا إن كان قد تركها أبدا لم يركع ولم يسجد لله مرة طيلة عمره فهذا على خطر عظيم عند الله جل وعلا، على خطر عظيم. ويبعد جدا أن يكون أمثال هؤلاء من أهل الإيمان أن يعيش من العمر عتية 40 سنة و50 أو 60 و70 أو 80 أو ما زاد ولا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، ثم يدعي أنه مؤمن بالله ورسوله وأنه مؤمن بالله واليوم الآخر والكتاب والكتب والرسل والقضاء والقدر خيره وشره وأنه يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا نادر جدا. أما إن كان يترك تهاونا وكسلا فيصلي ويترك ويصلي ويترك ويصلي ويترك، فهذا المشهور عند الحنابلة أنه كافر، أنه يكفر. وجمهور العلماء على عدم تكفيره، وقول الأحناف والمالكية والشافعية. ونقل عن في بعض الآثار اتفاق السلف على تكفير تارك الصلاة، وفي أثر شقيق، في أثر عبد الله بن شقيق، وهو ثابت صحيح عند جمهور أهل العلم، وإن كان بعضهم انتصر إلى تضعيفه. فيقول فيه لم يكونوا يروا شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وعبد الله بن شقيق يحكي اتفاق الصحابة، يحكي ماذا؟ اتفاق الصحابة، فلم يكونوا يروا أو يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، أي كأن الصحابة متفقون على أن ترك الصلاة يعد إلى الكفر أو يعد كفرا. وأيد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر، وقوله بين المسلم والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقوله العهد الذي بيننا وبينهم، هم من؟ أي العهد الذي بين المسلمين والكافرين، والكافرين لأنهم يقابل المسلمين فهم الكفر. فهذا العهد الذي بين هاتين الطائفتين هو ماذا؟ هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد يستأنس له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تركب عرى الإسلام عروة عروة، ومن آخرها الصلاة، يعني حتى يصير من يدعي الإسلام لا يصلي. الحاصل أن هذا قول مشهور عند الحنابلة، واختاره من المالكية ابن حبيب وبعض الشافعية أيضا، وقول بعض السلف كإسحاق بن راهوية، ونقل عليه اتفاق الصحابة عليه، وبعض أهل العلم أو من أهل العلم من لا يرى تكثيره. وقال الشيخ ابن حميد بن بدر رحمه الله طيب ثراه: يكفي هذا الرجل ذما أن العلماء اختلفوا في كفره وإيمانه. نعم. قال: وتكبيرة الإحرام فريضة. ولا شك أن الذي يترك الصلاة أمره خطر، أمره عظيم جدا. الله جل وعلا خلد الشيطان في النار لأنه أبى سجدة واحدة، أبى سجدة واحدة فقط، وليست سجدة تعظيم وتعبد وقربة لله جل وعلا، وإنما أبى سجدة احترام وتقدير لآدم عليه الصلاة والسلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أن يسجد لله، أن يسجد سجدة واحدة لآدم، وهو سجود احترام وتقدير بأمر من الله جل وعلا، كان مآله التخليد في النار عياذا بالله. فكيف من أمر بالسجود لله جل وعلا فلا يسجد لله ولا سجدة واحدة، ولا سجدة واحدة؟ لا شك أن الأمر عظيم وعظيم جدا. وذكر الله جل وعلا أن أو أن مما يذكره أهل النار فيما في أسباب الذي الأسباب التي لأجلها سلك بهم هذا المسلك أنهم تركوا الصلاة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ ماذا قال؟ قال: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. وذكر أيضا من حال أهل النار أنهم ما سجدوا لله جل وعلا وقد كانت أجسامهم سليمة قادرة على السجود. يوم يدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كان يدعى إلى السجود وهو سالم معافى فيأبى، فكيف إذا جاء يوم القيامة فدعي إلى السجود كيف يقدر؟ لا يقدر، لا يقدر. والمقصود في الآية أن يوم القيامة ينادي الرب جل وعلا أو يأمر أحد الملائكة، واحد من الملائكة ينادي ليتبع كل قوم من كانوا يعبدونه، ليتبع كل قوم معبودهم، فكل من كان يعبد شيئا يخيل له في صورته، يتجسد الشيطان في صورته، فالذين كانوا يدعون عبادة عيسى أو موسى أو العزيرا أو موسى أو الشمس أو القمر أو كذا تخيل لهم فيتبعونها فتلقى في النار ويلقون معها في النار، وتبقى طائفة. أين معبودكم؟ قالوا الله. ماذا تنتظرون؟ ننتظر معبودنا. ومن معبودكم؟ ربنا. فيقول جل وعلا أنا ربكم. جاء في بعض الأحاديث أنه قال فيأتيهم ربهم في غير صورته فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله، فيأتيهم في صورته فيقولون ننتظر ربنا، فيقول وهل بينكم وبينهم آية؟ فيقول نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه فيقعون سجدا، فكل من كان يسجد في الدنيا خالصا لله عز وجل يسجد، ومن كان يسجد في الدنيا رياء كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه، يعني صار ظهره شيئا واحدا فانقلب على قفاه لا يستطيع السجود. هذا المقصود، هذا الذي كان يسجد رياء، فكيف الذي لا يسجد؟ فكيف الذي لا يسجد؟ فليس الأمر هينا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن تثبت عليها وتلتزم بها. قال وتكبيرة الإحرام فريضة، تكبيرة الإحرام في الصلاة فريضة، أي ركن. الفريضة المراد بها هنا الركنية. قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه أبو داود الترمذي والحاكم مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، طهارة الوضوء. وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة، هذا المقرر في المذهب أن تكبيرة التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هي من السنة، تكبيرة الانتقال للركوع، تكبيرة ليركع، التكبير ليسجد ليرفع من السجود، وليسجد ليرفع من السجود فيقوم، هذه قال سنة. لكن الذي يظهر في الأقوى أنها واجبة، الأقوى أنها واجبة، وهم قالوا من أقوى أدلة استحبابها أن حديث مسيء صلاته قد تضمن الذكر الواجبات، وغير ما في حديث المسيء صلاته لا يعتبر، غير ما ذكر أو ما لم يذكر في حديث مسيء صلاته لا يعد واجبا، والأقوى الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفت صلاته فكان يأتي بالتكبيرات دائما. أبو هريرة قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي أي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، رواه البخاري ومسلم. هذه صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، حديث صحيح عند البخاري. وأيضا في بعض ألفاظ حديث المسيء صلاته أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له التكبيرات في الركوع والهوية السجود ورفع من السجود والسجود المرة الأخرى، ذكرت هذه التكبيرات. فتكبيرات الانتقال تسمى تكبيرات الانتقال، الأقوى وجوبها، فصلنا فيها في بداية الرسالة على كل، الأقوى وجوبها وهو قول الإمام أحمد نقله عنه الإمام النووي وذهب إليه الشوكاني، وبه قال أيضا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، أي لا بد من النية في الصلاة، فهي شرط أو ركن على خلاف بين العلماء. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد أن ينوي الصلاة، والمقصود والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة أي بنية الصلاة المعينة، لا يلزم أن ينوي الفرض، يعني أن يقول في قلبه نويت أصلي صلاة الظهر التي هي فرض، ينوي في قلبه أن يصلي الظهر، ينوي في قلبه أن يصلي الظهر. وصفة الفرضية مع فرضية الظهر لازمة لها، فالمقصود أن ينوي أداء صلاة الفريضة. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولا يتلفظ بالنية، هذا يعد من البدع المنكرة، وهو من البدع عند المالكية وغيرهم من أهل العلم، لا يقول لفظا نويت أصلي الظهر فريضة جماعة خلف الإمام كما قال بعضهم أو يقوله بعضهم، هذا خطأ ما يصح، وإنما ينوي في قلبه. والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة. ورفع اليدين سنة، رفع اليدين عند التكبير يعد من السنة. قال: ورفع اليدين سنة. اليدان ترفعان في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، فهذه جاءت حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث مالك بن الحويرث أيضا في الصحيحين رضي الله تعالى عنه الجميع. وعن غيره. وتكبير رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هذا محل اتفاق بين جمهور العلماء وأهل السنة، ولا يترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام إلا أهل البدع، لا يعرف ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام إلا من أهل البدع كالشيعة والخوارج. ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع هذا من سنن الصلاة، وثبت في ذلك أحاديث كثيرة، وهي سنة عند جمهور العلماء، يعني هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وجمهور السلف والخلف، ولم يخالف في هذا إلا الأحناف، ورد عليه البخاري في كتاب رفع اليدين أو جزء رفع اليدين. وابن القيم له كتاب أيضا ماتع في هذا سماه كتاب رفع اليدين أي في الصلاة. وبعض المالكية يرون عدم رفع اليدين في الركوع والرفع منه، وهذا خطأ. المشهور المعتمد أو الأقوى عند المالكية هو سنية الرفع، لهذا قال رفع اليدين سنة في تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات أيضا، وثبت في ذلك أحاديث كما ذكرت. وكذلك إذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة، وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، يرفع يديه، وهذا ثابت يرفع يديه، قيل أحيانا وقيل دائما، وهذا ثابت في الصحيحين. أما غير هذه المواضع كالهوي إلى السجود أو الرفع من السجدة الأولى للجلوس أو من الجلوس للسجدة الثانية، فهذا نقل في ذلك بعض الأحاديث، ففي حديث مالك بن الحويرث نقل ذلك، رواه النسائي وأحمد وابن حزم بإسناد صحيح. ونقل عن بعض الصحابة إنكار ذلك كابن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، لكن يقال من أنكر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن أثبت رآه يفعل، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، فأحيانا إذا هوى إلى السجود رفع يديه، أحيانا إذا قام من السجود إلى الجلوس رفع يديه، أحيانا وهو جالس يريد أن يسجد رفع يديه، هذا أحيانا وليس دائما. ولهذا في مرات لم يرفع فرآه بعض الصحابة فقالوا لم يرفع كابن عمر وعلي وغيرهم، وأحيانا رفع فرآه بعض الصحابة فنقلوا الرفع، فيجمع أنه كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ذلك وأحيانا لا يفعل ذلك، ونقل الرفع عن بعض السلف كأنس رضي الله تعالى عنه وابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما، ونقل ذلك ابن حزم بسند قوي، وحكي هذا القول عن الإمام أحمد، ونقل عن الشافعي وهو مذهب ابن حزم رحمة الله تعالى على الجميع. قال والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، القراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، أم القرآن من كتاب السبع المثاني، وهي صوت الحمد وهي القرآن وهي الصلاة وهي الفاتحة، وهي ماذا؟ الفاتحة. فجمهور العلماء أن قراءة الفاتحة في الصلاة تعتبر فرضا بمعنى الركنية، بمعنى الركنية هي فرض بمعنى الركنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث جاء بألفاظ أخرى وجاء عن غير عبادة من الصحابة كأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وجاء في بعض طرق حديث المسيء صلاته. والحنفية يقولون ليست بفرض بل هي واجب، يجب أن يقرأ الفاتحة، فإن لم يقرأ الفاتحة وقرأ غيرها صحت الصلاة. أما جمهور العلماء يقولون هي فرض بمعنى ركن، فالذي لا يقرأ الفاتحة في صلاته تبطل الركعة ولا تحتسب، وهو قولهم أقوى، قول الجمهور أقوى. وما زاد عليها سنة واجبة، أي ما زاد على الفاتحة يعتبر من السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، فإما أن يبدأ من السورة ويتم أحيانا، وأحيانا يقرأ شيئا منها، أو يقرأ شيئا من وسط القرآن، وأحيانا يجمع بين سورتين، وكان يجمع بين النظائر أي التي تتناسق في المعاني وفي المواضيع من حيث الكلام على مواضيع معينة، كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين النظائر. وقد جمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الحديث في الصحيحين، وأحيانا يطيل في القراءة وأحيانا يقصر في القراءة عليه الصلاة والسلام، لكن سنته التي استقرت أنه يطيل في صلاة الفجر فيقرأ كما قال أبو جحيفة السوائي ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100 آية. وأما صلاة الظهر فنحو 30 آية في الركعتين الأوليين، والثانية دائما أقل من الأولى. وأما في صلاة العصر فعلى النصف من صلاة الظهر. وأما في المغرب فيقرأ بقصار المفصل، قصار المفصل، المفصل هي من حزب من قاف إلى آخر الناس، فقصارها يعني من الضحى فهلم جرة ونحو الليل والشمس. وأما العشاء فيقرأ بوسط المفصل أي بمتوسطها، السور المتوسطة من المفصل، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فيقرأ نحو ذلك. ولما نقول بمتوسط المفصل فله أن يقرأ من وسط القرآن لكن على نفس النسق بما هو قدر متوسط المفصل ونحو ذلك. فالقراءة بعد الفاتحة سنة، نعم، وما زاد عليها سنة واجبة. قال والقيام والركوع والسجود فريضة. قال والركوع والقيام والركوع والسجود فريضة أي ركن. قال جل وعلا وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أنت قمت للصلاة فتوضأ وكبر قائما. وقال لعمران بن حصين صل قائما. فالقيام ركن، والركوع والسجود أيضا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فعلوا الخير لعلكم تفلحون، واركعوا مع الراكعين. فالركوع ركن والسجود أيضا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة، سمى الركعة ركوعا، فيركع ركوعين، فسمى الصلاة ركوعا. وتسمية الشيء بجزء منه دليل على قوته فيه، كقوله دين النصيحة، وقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فتسمية الصلاة الركعة ركوعا دليل على أن الركوع شيء مهم في الصلاة، ولا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع، فإن فاته الركوع وأدرك الرفع منه والسجدتين لا تحتسب له ركعة، فدل هذا على ركنية الركوع. ومثله أيضا تسمية الصلاة بالسجود أو السجدة، الركعة تسمى سجدة، فهذا دليل على ركنية السجود أيضا. فهذا الدليل على الركنية من الكتاب والسنة للقيام والركوع والسجود، وهذا معنى قوله فريضة أي ركن. طيب نكتفي بهذا. هذه المسائل في الحقيقة كما ذكرت مرت معنا في أول الرسالة، قدم رسالة قيروانية، وفصلنا فيها وذكرنا الأدلة على ذلك يعني بشيء موسع أكثر. والمؤلف رحمه الله في آخر الكتاب ذكر جملة من الفرائض يعني باب التذكير، وأن لا إن فات الإنسان شيء من العلم المفصل في أول الكتاب فلا يفوت مثل هذا، ومما يلزم المسلم أن يعلمه، ولهذا نذكره بشيء من اختصار ونوجز في إيراد الأدلة عليه. يقول هذا إذا مسح الإنسان خفين وسافر فكم تصبح المدة في حقه؟ 3 أيام أو يوم وليلة. ذكرناه أيضا في مباحث سابقة، المقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام ولا يليهن. لكن إذا طرأ عليه غير حاله الأول مسح مقيما ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر، ما دام بداية المسح مقيما فإنه يعتد بمسح المقيم، فيعتد بيوم وليلة، بعد ذلك يزيل ينزع الخف ويتوضأ، ثم بعد ذلك إن لبس مسح لثلاث أيام لياليهن. فإن كان مسافرا فمسح ثم دخل الإقامة، فالمسح له كم؟ ثلاث أيام لياليهن. فدخل الإقامة، إذا دخل الإقامة ولم يمر على مسحه اليوم والليلة يتم يوم وليلة ثم ينزع. فإن دخل الإقامة ومر على المسح أكثر من يوم وليلة فها هنا ينزع ولا ينزع، والله أعلم. إذا مسح الخفين ثم نزعهما وبعد مدة لبس آخرين، هل يمسح عليهما أم لا؟ يعني لبس الخفين على وضوء، على وضوء لبس الخفين، هذا فيه تفصيل على كل، مسح لبس الخفين على وضوء ومسح عليهما، إذا له يوم وليلة، ثم نزعهما بعد مدة، يعني لم تمض يوم وليلة، إذا مضت يوم وليلة خلاص يعيد الوضوء من جديد، يعني يغسل رجليه يعني، لكن إذا لبسهما قبل مضي يوم وليلة لبس خفين آخرين يمسح عليهما أو لا؟ هنا تفصيل، إذا كان توضأ ولبس الخف ثم انتقض وضوءه فماذا فعل؟ توضأ ومسح الخف ثم نزع الخف، فهنا وضوءه يعتبر وضوء غسل أو وضوء مسح؟ وضوء مسح، يعني لبس توضأ لبس الخف جاء الصلاة انتقد وضوء مسح نزع الخف مسح، يبقى متوضئ، نزع الخف يبقى طاهر، فلبس خفا آخر يكون قد لبسه على طهارة مسح، فيأتي الخلاف، قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هل المراد طهارة غسل ولا طهارة مسح وتيمم؟ الخلاف، الجمهور على أنه لا يمسح لأنه يشترط أن يكون قد لبسهما على طهارة غسل، هذا قول أكثر العلماء وجمهور العلماء. وقال بعضهم أدخلتهما طاهرتين لم يعين، فيدخل طهارة المسح الغسل وطهارة المسح وطهارة التيمم، فقالوا له أن يمسح، والأولى أن لا يمسح، أن لا يمسح، فإن مسح بناء على فتوى بعض من يرى ذلك صحت صلاته، وإن مسح جاهلا ولم يجد من يبين له فنعم، أما غير ذلك فيعيد الصلاة ما دام وقتها. قال هل يمسح عليهما أم لا؟ مع العلم أنه لم يتوضأ في مدة نزعه للخفين ولم ينتقض وضوءه في تلك المدة، لكن مسح الخف ونزع ثم لبسهما أي على طهارة مسح، فالأولى أن يتوضأ ويغسل رجليه، هذا الأولى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you.